بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التعليقات على تلك المرويات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في سجود السهو. وبينا أن أبا داود رحمه الله ذكر العديد من تلك الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حكم سجود السهو، في بيان حكم سجود السهو، فكانت أولى تلك الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب، ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون: قصرت الصلاة قصرت الصلاة، وفي الناس أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما. فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى لم تقصر. قال: لم أنسى ولم تقصر الصلاة. قال: بل نسيت يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال: صدق ذو اليدين. فأومأوا: أي نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلى ركعتين الباقيتين ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر. قال: فقيل لمحمد، أي قيل لمحمد بن سيرين رحمه الله: سلم في السهو؟ قال: لم أحفظه من أبي هريرة، ولكن نبيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. قال: لم أحفظه من أبي هريرة، ولكن نبيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. وبينا أن في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ظنا بتمام الصلاة، سلم من ركعتين ظنا منه أنه قد أتم تلك الصلاة. وعلى ذلك خرج بعض القوم، وأن المعد كلمه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فما كان منه إلا أنه أتى ثم أتى بركعتين الباقيتين ثم سلم، ثم سلم بعد استكمال الصلاة، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، فأنشأ سجود السهو بعد التسليم، فأنشأ سجود السهو بعد التسليم. وكما وصف لنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وسجد السجدة الأولى في سجود السهو مثل سجوده أو أطول، يبقى كان ذلك السجود كحال سجوده في حال الصلاة، ثم رفع وكبر، رفع من هذه السجدة وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر. عند ذلك سئل محمد بن سيرين رحمه الله: سلم في السهو أم اقتصر على أنه سجد هاتين السجدتين؟ قال: لم أحفظ ذلك من أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن نبيت أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ثم سلم. يبقى سلم بعدما سجد سجدتي السهو بعد التسليم من الصلاة، فأوقع سجود السهو هنا بعد التسليم من الصلاة، فأوقع سجود السهو هنا بعد التسليم من الصلاة، وكذلك سلم لسجود السهو. وكانت أيضا الرواية التالية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قال وقال للناس: صدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. قال الناس: نعم، أي تكلموا، لم يبئوا برأسهم، لم يشيروا برأسهم فقط، ولكن قالوا نعم، فصدر منهم ذلك القول. ولكن هذا القول كان لمصلحة الصلاة، هذا القول كان لمصلحة الصلاة، فعند ذلك لم تبطل به الصلاة، لم تبطل به الصلاة. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من تكلم من الناس أن يعيد الصلاة أو يستأنف الصلاة من جديد. قلنا على الرغم أنه تكلم بكلام الناس كإجابة لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. قلنا في الرواية الأولى قال فأومأ برأسهم، قلنا الإيماء بالرأس عبارة عن إشارة، والإشارة ما هي إلا عمل، والصلاة لا تبطل بالإشارة أو بالعمل اليسير. ولكن في هذه الرواية قالوا نعم، أي تكلموا بكلام الناس، ولكن ما تكلموا إلا مصلحة الصلاة، وكذلك تكلموا لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أنه أتم ركعتين الباقيتين استكمالا لعدد ركعات الصلاة ثم سلم، وكأنه قد أتم الصلاة تماما ثم سلم، ثم أنشأ سجود السهو من بعد التسليم، وكذلك سلم لسجود السهو. وأيضا في الرواية التالية لما قيل أيضا لمحمد بن سيرين رحمه الله قال قلت فتشهد؟ قال لم أسمع في التشهد، وأحب لي أن يتشهد. يبقى ترى لما سجد سجدتين السهو من بعد التسليم، يبقى عند ذلك حينشئ تشهد للتسليم، يعني معنى الكلام يا ترى أنه حيسلم من سجدتي السهو، قلنا لأنه قد أنشأتين السجدتين بعد التسليم من الصلاة، هل يا ترى بعد كده حنجد أنه حيسلم من السجدتين؟ يا ترى هل التسليم لا يكون إلا من بعد التشهد، أم جاز أن يكون التسليم دون التشهد؟ فلما سئل محمد بن سيرين رحمه الله قال لم أسمع في التشهد، يبقى قال كما بين نبيط النعمان بن حسين رضي الله عنه قال ثم سلم، يبقى في الحالة دي التسليم أمر ثابت، ورد عن عمران بن حسين رضي الله عنه كما ذكر محمد بن سيرين رحمه الله. أما مسألة التشهد فكما قال لم أسمع في التشهد، يبقى في حكم التشهد، وأن البعض يقول أنه لا يسلم إلا إن تشهد، لا يسلم إلا إن تشهد، فقالوا التسليم من بعد التشهد، لكن هذه المسألة لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد للتشهد فتشهد ثم سلم، ولكن الوارد والله من الكلام كما قال عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام ثم سلم مباشرة دون أن يقعد للتشهد. قال الإمام الخطابي رحمه الله والحديث فيه دليل على أنه لا يتشهد لسجدتي السهو وإن سجدهما بعد السلام، الحديث كلام واضح أنه لا ينشئ التشهد بعد سجود السهو، لو فصل سجود السهو عن الصلاة وما سجد للسهو إلا بعد التسليم، إلا بعد التسليم من الصلاة، فعلى ذلك نقول لا يجلس التشهد ولكن يسجد سجدتي السهو ثم يسلم بعد ذلك، فالتسليم يبقى ثابت لكن التشهد غير ثابت. قال ابن محمد بن سيرين رحمه الله وأحب لي أن يتشهد، يبقى ده حيبقى حكم اجتهادي، هذا حكم اجتهادي، ولكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من قال إنه هو لو أنشأ سجود السهو من بعد التسليم يبقى عند ذلك قال يقعد للتشهد ويسلم، فالتسليم لا يكون إلا من بعد التشهد، ولكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت كما بينا أنه يسلم بعد سجدتي السهو التي أنشأهما بعد التسليم. فيقول لذلك الإمام القطبي رحمه الله والحديث فيه دليل على أنه لا تشهد سجدتي السهو وإن سجدهما بعد السلام. يا ترى سجود السهو لو أنشأ سجود السهو بعد التسليم هل يا ترى لي تكبيرة إحرام أم يكبر تكبيرة انتقال مباشرة؟ كانت الرواية التالية قال كبر ثم كبر وسجد، قال كبر ثم كبر وسجد. قال المحقق في ذلك أنها رواية شذة، رواية شذة، الوارد أنه كبر وسجد، فكانت هذه التكبيرة للسجود، كانت تكبيرة للسجود، لكن في هذه الرواية قال كبر ثم كبر وسجد، يبقى كبر ثم كبر، يبقى كانت التكبيرة الأولى وكأنها تكبيرة إحرام، والتكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال لسجود السهو، ولكن قالوا هذه رواية شذة، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وسجد، يبقى كبر وسجد، يبقى لم ينشئ تكبيرة إحرام بالنسبة لسجود السهو من بعد التسليم، ولكن سجد مباشرة بالتكبير، قلنا يبقى كبر تكبيرة انتقال وانتقل إلى السجود مباشرة، يبقى أنشأ سجود السهو من بعد التسليم وعلى ذلك لم يبدأ هذا السجود بتكبيرة إحرام. وبالتالي حتى نقول لو كبر تكبيرة إحرام يبقى يا ترى هيلزمه أن يقوم ما يأتي بتكبيرة الإحرام أم يكبر من جلوس؟ يبقى قال من قال أنه يكبر تكبيرة إحرام ولكن يأتي بها من جلوس، اللي قال أنه هيكبر تكبيرة إحرام قبل تكبيرة الانتقال للسجدة السجود السهو، قالوا عند ذلك حينشئ تكبيرة الإحرام من جلوس، لا يلزم عند ذلك القيام، لا يلزم عند ذلك القيام. ولكن كما بين المحقق أن دي رواية شذة يبقى مخالفة لما ورد عن الثقات، والذي ورد عن الثقات هو أنه كبر وسجد سجود السهو دون أن ينشئ لها تكبيرة إحرام. كلام ده على سجود السهو بعد التسليم، وأن سجود السهو قبل التشهد بيسجد للسهو ثم يسلم، فنقول المشكلة أو القضية ليست في سجود السهو الذي يكون قبل التسليم، ولكن سجود السهو الذي أنشأه بعدما أتم الصلاة، تم الصلاة ثم سلم ثم أنشأ سجود السهو، يبقى التسليم الثاني ده خاص بسجود السهو. وبالتالي قال لو تشهد التشهد نقول يبقى بعد ما سلم من الصلاة وسجد سجد السهو يبقى التشهد ده خاص بسجود السهو. واللي قال أيضا يكبر تكبيرة قبل أن يكبر للسجود السهو يبقى قال دي تكبيرة إحرام خاصة بسجود السهو، وأنك قلنا الكلام ده على سجود السهو إن أتممناه بعد التسليم، ولكن قالوا أنها رواية شذة، وبالتالي لم يبقى رواية شذة لا يتم العمل من خلال هذا الأمر، ولكن حنكبر ثم نسجد ثم يرفع ويكبر ثم يسجد ثم بعد ذلك يكون التسليم من تكبير من سجود السهو. قال أيضا فقال الناس قد فعلت، قال قد فعلت ذلك يا رسول الله. يبقى لما قال لهم النبي لما قيل للنبي قصرت الصلاة رسول أم نسيت، قال كل ذلك لم أفعل، يبقى كل ذلك لم أفعل، ونظنا أنه أتم الصلاة، ظنا أنه أتم الصلاة. وقلنا السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مغضب، كان النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فعند ذلك قلنا انشغل فسلم من ركعتين ظنا منه أنه أتم الصلاة، فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة، قال لم أنسى لم تقصر الصلاة، وبالتالي قال كل ذلك لم أفعل، قلنا نفى على غالب ظني، الإنسان ممكن بينفي الأمر على غالب ظني، ولكن رجع للناس ثم قال الناس قد فعلت ذلك، فقال الناس قد فعلت ذلك يا رسول الله، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم طرح السؤال على الناس كما بينا في الرواية أصدق ذو اليدين، يبقى كأنه كده بيأخذ ذلك الإجابة من في الناس، قالوا قد فعلت ذلك يا رسول الله، فما كان منه إلا أن ركع ركعتين أخرين ثم قال انصرف ولم يسجد سجدتي السهو. أيضا هذه رواية شذة، رواية شذة، والثابت عن الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم ركعتين استكمالا للصلاة ثم سلم ثم أنشأ سجود السهو ثم سلم بعد ذلك من سجود السهو. فقال الناس قد فعلت، قال العلماء أن الكلام العمد إذا كان لمصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة، قالوا أن ذا اليدين تكلم عامدا والقوم أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم عامدين مع علمهم بأنهم لم يتموا الصلاة، يبقى لذلك قالوا أن الكلام العامد لو كان لمصلحة الصلاة يبقى عند ذلك هذا لا تبطل به الصلاة. قالوا الشاهد من هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استنطق الناس فقالوا نعم فتكلموا بكلام، وفي البداية تكلم ذو اليدين فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة، يبقى ده كلام العامد، يبقى نقول إن الشاهد من كلام ذو اليدين أنه تكلم ويعلم أنهم سلموا من نقصان، سلموا من نقصان، ولكن قلنا الزمن ده كان زمن وحي، الزمن ده كان زمن وحي، وبالتالي خشى الصحابة رضي الله عنهم أن يكون ذلك بوحي من الله تبارك وتعالى أن الصلاة أصبحت بتلك الصورة والهيئة، وقلنا ده كان السبب أن جانب من الصحابة رضي الله عنهم يعني ما تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكلم ذو اليدين، وأن ذو اليدين لما تكلم قال نسيت يا رسول أم قصر الصلاة، يسأل يا ترى ده نسيانا فكان التسليم من نقصان ولا قصرت الصلاة أصبحت صورة الصلاة في على تلك الصورة التي سلم منها النبي صلى الله عليه وسلم، فنفى أنه قد فعل ذلك، قال ما نسيت لم تقصر الصلاة، فعند ذلك قال القوم بل يعني نسيت رسول الله وقد فعلت ذلك، فما كان منه إلا أنه أتم الصلاة بعض الركعات التي تركها ثم سلم ثم سجد لسهو ثم سلم. فقالوا أن الكلام العمد إذا كان صحيح الصلاة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. يبقى عند ذلك قلنا لأنهم ما زالوا في صلاة، قلنا ما زلنا في صلاة، يبقى لو سلم الإمام من نقصان فسلم الناس من نقصان ظنا منهم أنه قد أتم الصلاة، أو البعض سلم قلنا شكا في نفسه ظنا أن الإمام قد أتم الصلاة ولكن شكا في نفسه، وبعدما انصرف الإمام من الصلاة عندما تكلم يعني علم أن الإمام قد سلم من نقصان. عند ذلك لما تكلم الإمام نقول نحن ما زلنا في صلاة، نحن ما زلنا في صلاة، وبالتالي الإنسان ينتبه أنه لا يأتي بكلام الناس إلا في أضيق الحدود. قلنا إن تكلم يبقى يتكلم لمصلحة الصلاة، لكن كما بينا الكلام الحوارات الدائرة بين الناس يبقى نقول أنه ننتهي عن ذلك لأن إحنا ما زلنا في صلاة. فإن كان كلام نتكلم لمصلحة الصلاة، والكلام لمصلحة الصلاة يكون مع الإمام، يكون مع الإمام. قال الإمام أحمد رحمه الله في حديث أبي هريرة إن تكلم الإمام في شيء من صلاته ويرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم الصلاة، ومن تكلم خلف الإمام ويعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه قال أن يستقبلها. الإمام أحمد رحمه الله له يعني رؤية في هذه المسألة، في يفرق ما بين كلام الإمام وبين كلام المأموم، فيقول عند ذلك إن تكلم الإمام في شيء من صلاته ويرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته، نقول سلم من نقصان وظن أنه أتم الصلاة. فعند ذلك لو تكلم معه رجل وقال نحن يعني بقيت لنا ركعة، فإن تكلم الإمام مع الناس عشان قلنا يستنطق الناس أو حتى يقف على حدود ذلك الأمر، فكلام الإمام ده لمصلحة الصلاة. يقول ومن تكلم خلف الإمام، تكلم عن المأموم، قال ومن تكلم خلف الإمام ويعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها. يبقى نقول إن هو لو تكلم كلام من عامد ويعلم نحن سلمنا من نقصان فعليه أن يستقبل الصلاة من جديد، يستأنف الصلاة من جديد، واحتج بأن الفرائض كانت تزاد أو كانت تنقص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم ذو اليدين على يقين من صلاته أنها تمت وليس هكذا اليوم. الإمام أحمد رحمه الله قال إن ذو اليدين لما تكلم من الممكن أن يظن أن الصلاة قد كملت بذلك الأمر أو أتم الصلاة، قلنا لأن ده زمن تشريع، وفي زمن التشريع من الممكن أن يأتي ذلك الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فعند ذلك كان السؤال أنسيت أم قصرت الصلاة. يبقى لما طرح السؤال قلنا السؤال يستبين من خلاله من الممكن الوحي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فعند ذلك نزل وكأن الوحي نزل وأن الصلاة يعني تمامها بهاتين الركعتين فقط، وبالتالي بينا أن الوحي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما ذكرنا قبل ذلك في خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في الصلاة. قلنا الشاهد أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأخبر النبي أن من نعلين أذى أو قذر فخلعهما وهو في الصلاة، فلذلك كان هذا الطرح. يقول أن كلام يقول الإمام أحمد رحمه الله احتج بأن الفرائض كانت تزاد فيها أو ينقص منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس أن ده زمن الوحي، وإنما تكلم ذو اليدين على يقين من صلاته أنها تمت، قال وليس هكذا اليوم، ليس الأحد نتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين، قال أن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص منها، قال أن الحكم الآن بقت أحكام مستقرة. يبقى نقول أن كملت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كملت هذه الشريعة اليوم أكملت لكم دينكم، فالشريعة دي كملت فلا يزاد في هذه الصلاة ولا ينقص من تلك الصلاة، لكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده كان زمن الوحي. قلنا المقصد من كده إنسان ينتبه، قلنا لو تم التسليم من نقصان فليس لك الحق في الكلام، قلنا إلا في أضيق الحدود، يبقى إن تكلم الإمام فله الحق في ذلك لأنه ظن أنه أتم الصلاة، فلما قال له القوم أنه أنت نسيت ركعة يبقى عند ذلك ممكن يستخبر الناس، فيكون الكلام والرد على قدر هذه الحدود لا نتعداه. قلنا لكن أحيان كثيرة بيدور حوارات جانبية، حوارات جانبية. نقول لماذا يتكلمون؟ انت ما زلت في صلاة، يعني انت ما زلت في صلاة فليس لك الحق في الكلام فيما تكلم به الناس، لكن الكلام عن صحة الصلاة هيكون مع الإمام كما تكلم ذو اليدين مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك وفي هذا الحديث جملة كثيرة، جملة كبيرة من الفوائد والقواعد المهمة. قال منها جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنهم لا يقرون عليه ولا يقرون عليه. يبقى جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء وأنهم لا يقرون على ذلك، مش مجرد هو نبي وفعل ذلك، لا، جواز أن يجرى عليه النسيان، جواز أن يجرى عليه النسيان. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّن قال إني بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وبالتالي لما قرأ القارئ قال يرحمه الله قد أذكرني آية كذا وآية كذا. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت القارئ قال رحمه الله قد أذكرني آية كذا وكذا. يبقى نقول إن بيطرأ عليه النسيان، يطرأ عليه النسيان. قال لما أنا بشر أنسى كما تنسون. يجري عليه هذا الأمر الجبلي من النسيان. وبالتالي قال جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء لكنهم لا يقرون على ذلك. يبقى فيها نوع من أنواع التصحيح كما بين أبو هريرة رضي الله عنه في تلك الرواية أن ذا اليدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة. يبقى هنا جواز النسيان أن يجري في الأفعال والعبادات على الأنبياء. قلنا بدلالة هذا السؤال الذي طرحه ذو اليدين على النبي صلى الله عليه وسلم قال نسيت أم قصرت الصلاة، قال لم أنسى أن تقصر الصلاة. يبقى أقر على السؤال، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذو اليدين على ذلك السؤال. قال أيضا الفائدة الثانية، الواحد إذا ادعى شيئا جرى بحضر جمع كثير لا يخفى عليه سؤال عنه ولا يعمل بقوله من غير سؤال. قال الواحد إذا ادعى شيئا قلنا ذو اليدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم بل نسيت، قال فعند ذلك إذا جرى هذا الأمر، يبقى الخبر ده لما ذكروا الواحد بمحضر من الناس يبقى لا يخفى عليهم، يبقى ممكن ما يخفى عليهم هذا الأمر يسأل عنهم. فلذلك قال أصدق ذو اليدين، لكان النبي صلى الله عليه وسلم بيستخبر الناس عما قال ذو اليدين. قلنا على أساس أن هي هذه الفعلة تمت بمحضر من الناس ولكن ما تقدم للكلام إلا ذو اليدين، فعند ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الناس وسأل الناس. قلنا ده في الأمر الذي قد يعني يكون بحضرة الناس، إلا إن كون الإمام كان عنده الشك، ممكن الإمام يكون عنده الشك أساسا فلما تكلم ذلك رجل يبقى ثبت عنده هذا الأمر، فعند ذلك مش شرط أنه يستخبر الناس، لكن قلنا استخبر الناس على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن في نفسه أنه أتم الصلاة وأنه لم ينسى ولم أيضا يعني يقصر الصلاة، فعند ذلك سأل الناس. لكن ممكن أساسا يكون وقع الشك داخل الإمام، فعند ذلك لما قام رجل وقال أنه نسيت ركعة فقام فأتى بالركعة، قلنا لأنه توافق مع شك الإمام فتيقن عند ذلك أنه قد نسى فعلا تلك الركعة. قال منها إثبات سجود السهو أنه سجدتان وأنه يكبر لكل واحد منهما وأنهما على هيئة سجود الصلاة، لأنه أطلق السجود فهو خالف المعتاد، فلو خالف المعتاد لبينه. أنه يسلم من سجود السهو أنه لا تشاهد له، وأن سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام، وأن الشافعي رحمه الله يحمله على أن تأخير سجود السهو كان نسيانا لا عمدا. يبقى إثبات سجود السهو وأنه سجدتان، يبقى بالمسألة دي حنثبت أن سجود السهو يقع بهذه الهيئة وتلك الصورة، وأنه كسجود الصلاة. يا ترى ما هو الذكر الذي نذكره في سجود السهو؟ أي سجود هنسجد فيه التسبيح لله سبحانه وتعالى. اي سجود هنسجد فيه التسبيح، الا اذا وردت صيغه من الصيغ التي نذكرها في حال السجود. يبقى سجود التلاوه، سجود الشكر، قلنا سجود السهو، كل ده سجود. يبقى يا ترى ما هو الذكر الذي نذكره في سجود السهو؟ قلنا طالما ان السنه لم تبين قولا مخالفا للقول المذكور في حال سجود الصلاه، يبقى نقول ان الذكر الذي نذكره في حال سجود السهو او الشكر او التلاوه، يبقى نقول ان هو حاله كحال سجود او الذكر الذي يرد في سجود الصلاه. قلنا لانه لو كان مخالفا لبينت السنه ذلك الامر، ولكن لما سكت الشارع عن بيان ما هو الذكر الذي نذكره في السجود السهو، يبقى دل ذلك على انه يتساوى مع الذكر الذي نذكره في سجود الصلاه. فلذلك قال لانه اطلق انهما على هيئه سجود الصلاه، انه اطلق السجود، فلو خالف المعتاد لبينه، وانه يسلم من سجود السهو. قلنا الكلام ده لو سجد سجدتي السهو بعد التسليم، يبقى هينشئ تسليما اخر لسجود السهو، وانه لا تشهد له، وان سجود السهو في الزياده يكون بعد السلام. قلنا كتلك الحاله، وان الشافعي رحمه الله يحمل على ان تاخير سجود السهو كان سببا لا عمدا. يبقى نعلم ان جانب العلماء قالوا ان سجود السهو اساسا قبل التسليم، ولكن ان سلم ونسي سجود السهو انشا سجود السهو بعد التسليم. يبقى بعض العلماء قالوا ان سجود السهو كله يكون من بعد التسليم، يبقى من بعد التسليم قالوا انها حركات زائده عن الصلاه. يبقى البعض قال ان سجود السهو ده يبقى يكون من بعد التسليم، سلم من نقصان، سلم من زياده، اي صوره من هذه الصور، ترك واجب من الواجبات، يبقى قال لا يسجد السهو الا بعد التسليم. قالوا لان سجود السهو حركات زائده عن الصلاه، حركات زائده عن الصلاه، فقالوا اذا سجود السهو لا يكون الا من بعد التسليم. والبعض قال ان سجود السهو ده لجبر النقص الذي تم في الصلاه، فعند ذلك ناسب ان يكون قبل التسليم، ناسب ان يكون قبل التسليم. وبعض العلماء قالوا ان الاصل سجود السهو يكون قبل التسليم الا في الحالات التي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم فيها بعد التسليم، سلم فيها بعد التسليم. الشافعي رحمه الله قال ان سجود السهو بعد التسليم هذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ان هو نسيانا لسجود السهو. يعني معنى الكلام لو قلنا سجود السهو قبل التسليم، لكن عند ذلك يقولون لو سلم قبل سجود السهو نسيانا، قالوا انشا سجود السهو من بعد التسليم، من بعد التسليم. قال منها ايضا ان كلام الناس للصلاه والذي يظن انه ليس فيها لا يبطلها. يبقى كلام الناس للصلاه والذي يظن انه ليس فيها لا يبطلها، يبقى نقول ان هو ظن ان هو اتم الصلاه، فلو تكلم يبقى تكلم بكلام الناس ظنا منه انه اتم الصلاه، فاستبان له انه لم يتم الصلاه. قالوا عند ذلك يبقى صلاته ما زالت قائمه مستمره، لم يبطلها ذلك الكلام، لأن ده كلام الناس وليس بكلام العامل. ففرقوا بين كلام الناس والمخطئ أو الجاهل وكلام العامل. كلام العامل يبقى هتبطل به الصلاة، أما كلام الجاهل أو الناس لا تبطل به الصلاة ويستكمل الصلاة ولا يستأنفها. قالوا في هذا الحديث دليل على أن العمل الكثير والخطوات إذا كانت في الصلاة وسهوا لا تبطلها كما لا يطلها الكلام. قالوا أيضا يبقى أن العمل الكثير طبعا حيعفى عن العمل اليسير كما بينا، لكن قالوا العمل الكثير والخطوات إذا كانت في الصلاة وسهوا لا تبطلها كما لا تبطلها يطلها الكلام سهوا. نقول الكلام ده على أساس أنه ورد روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم دخل إلى داره، سلم ثم دخل إلى داره، هذه خطوات عديدة، دي مسألة. الأمر الآخر فخرج سرعان الناس، قلنا في ناس من بعد التسليم يعني خرجوا من المسجد، خرجوا من المسجد. والشاهد من الكلام وكأنه نادى على هؤلاء القوم فجاءوا ثم استكملوا الصلاة. قلنا ترى إيه مصير الناس دي؟ إيه مصيرهم لو إنسان صلى وبعد ذلك يعني انصرف مباشرة، وكان في خطأ يعني صدر من ذلك الإمام، خطأ صدر من هذا الإمام وكأنه سلم من نقصان، يا ترى ما يكون العمل؟ ما يكون العمل؟ قلنا والله لو استطعنا أن نلحق بالناس يبقى دعونا الناس حتى يتمموا الصلاة، حتى يتمموا الصلاة. فالشاهد من كده فخرج سرعان الناس وكأنه قد نادى على القوم فخرجوا. قلنا مسافة كبيرة، قلنا مسافة كبيرة يعني صار فيها هؤلاء القوم. يبقى لما خرجوا المسجد قلنا ده عمل كثير، ولكن هذا العمل الكثير لم تبطل به الصلاة، ولا لأنه ظن منه أنه أتم الصلاة، يبقى كلام قلنا الناس أو الجاهل أو من تكلم لمصلحة الصلاة، يبقى على ذلك نقول يبقى الصلاة لا تبطل في حقه ولكن يستكمل الصلاة. وكذلك العمل الخطوات الكثيرة قلنا إن تمت عن طريق السهو أو الخطأ يبقى كذلك أيضا لا تبطل بها الصلاة. بعد ذلك ينتقل إلى باب آخر، وباب إذا صلى خمسا. لو صلى الإمام خمس ركعات، في غالب الأحوال إن البعض بيتأول إنما جعل الإمام ليتم به، وإن البعض بيعرف إن الإمام يقوم من الركعة الخامسة، ولكن نجد إن بعض الناس جاهلين بالحكم الفقهي يقومون باتباع الإمام. نقول إنما جعل الإمام ليتم به فيما صح من الحركات وفيما صح من الركعات، لكن لو أتى بركعة زائدة هذه ركعة باطلة، أتى بحركات زائدة هذه حركات باطلة، فعلى ذلك لا نتابع الإمام على ذلك، لا نتابع. لكن نقول إن هو لو صلى الإمام خمسا يبقى نقول ظنا إن هو شك مثلا في المسألة، وبعدين استبان له إن هو فعلا كان يتراك على الخامسة. إحنا دائما ننتبه كده إنما جعل الإمام يتم به يبقى فيما صحت من ركعات وفيما صحت من الحركات. قلنا يبقى لو احنا كده جلسنا الامام سجد السجدة الثانية وبعد ذلك انشأ السجدة الثالثة، نعلم انها السجدة الثالثة لا نتابع عليها الامام، ان شاء الله انما جعل الامام يتم به، نقول صحيح انما جعل الامام يتم به فيما صحت ركعات وفيما صحت من الحركات، لكن دي حركة زائدة وانا اعلم انها زائدة، يبقى كل ده على علمي اعلم انها زائدة. اقولنا والله ساعات انسان يشك مش عارف هي التالتة ولا الثانية فبيتابع الإمام، قلنا لأن الشك طرا عليه، لكن نقول له تيقن يبقى لا يتابع الإمام على ذلك، لا يتابع، قلنا أن حركات زائدة قلنا حيعذر الإمام لأنه ما فعلها إلا نسيانا أو خطأ، فعلى ذلك يرفع عنه هذا الحرج. فقال باب إذا صلى خمسا، ثم ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. يبقى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد السجدتين بعدما سلم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عبد الله رضي الله عنه، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم فلا أدري زاد أم نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فسنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، فلما انفتل أقبل علينا بوجهه فقال أنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصلاة فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت فذكروني. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصلاة فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. كذلك أيضا في رواية عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بهذا قال فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ثم تحول فسجد سجدتين، فإن لهم الحكم ثم تحول فسجد سجدتين. كذلك أيضا في رواية أخرى عن علقمة أنه قال رحمه الله أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. كذلك أيضا في رواية عن معاوية ابن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد أمر بلال فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، قال فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل؟ قلت لا إلا أن أراه فمر بي، فقلت هذا هو، فقالوا هذا طلحة ابن عبيد الله، قالوا هذا طلحة ابن عبيد الله، هذا الرجل الذي قام للنبي صلى الله عليه وسلم وقال قد بقيت من الصلاة ركعة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل أزيد في الصلاة؟ قلنا يبقى سبب عدم اعتراض الصحابة رضي الله عنهم مخافة أن الوحي يكون قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بإنشاء هذه الزيادة في تلك الصلاة، فده السبب أنهم أمسكوا. أما اليوم قلنا الصلاة خلاص استقر الأمر، صلاة الظهر أربع ركعات، فإن قام الإمام الخامسة يبقى نقوم بتنبيه الإمام، هنقوم بتنبيه الإمام. لكن نقول إن القوم لم ينبهوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تابعوه على الركعة الزائدة، قلنا ظنا منهم أن الصلاة قد زيد فيها، قلنا ده زمن الوحي، فده سبب عدم اعتراض الصحابة رضي الله عنهم، وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى إذا انتهى سألوه قالوا أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ ليه الكلام ده؟ قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين ثم بعدما سلم. قلنا مسألة بسيطة، يبقى أخطأ، يبقى تصحيح الخطأ كيف يكون؟ قلنا ده من رحمات الله سبحانه وتعالى، يبقى بنجبر النقص ده ازاي؟ يبقى الصلاة قلنا لا تصح إلا بأربع ركعات، أتى بركعة خامسة ولكن كان مخطئا أو كان ناسيا، عند ذلك شرع لنا الشارع أن نسجد سجدتي السهو، وكأن سجود السهو نرفع به الركعة الزائدة، نقول إن الأصل أساسا إن إحنا والله نستأنف العمل من جديد، قلنا لأن صلاة الظهر لا تصح أن تكون خمس ركعات، كما أنها لا تصح أن تكون ثلاث ركعات، يبقى نقول صلاة الظهر ده عمل واحد، الصلاة ده عمل واحد من الابتداء إلى الانتهاء، من ساعة تكبيرة الإحرام إلى التسليمتين، يبقى لابد أن احنا نأتي بعدد الركعات وكذلك باستكمال الحركات لكل ركعة من ركعات بهذه الصورة التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما صلى الركعة الخامسة في لذيذة الصلاة قال وماذا؟ قال صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم. قلنا في بعض الأحيان أن الإمام يعني يصلي وقد يقع بعض الشك عنده، يعني بعض الشك، ولكن نقول الناس لم تنبه الإمام فظن عند ذلك أنه إيه يعني هذا الشك قام بطرحه، ولكن لما تكلم القوم أثبتوا عنده ذلك الشك، وبالتالي قال وسجد سجدتي السهو بعد التسليم، سجد سجدتي السهو بعد التسليم كما بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم، لما انفتل من الصلاة أقبل عليه بوجهه فقال إنه لو حدث شيء في الصلاة أنبأتكم به، يعني كان أخبرهم، ولكن كما بينا أن ظن الصحابة رضي الله عنهم أن مع أنهم صلوا الظهر أو صلوا العصر وصلوا العشاء وصلوا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرهم بشيء قد حدث في الوحي، يبقى الأمر على ما هو مستقر، ولكن ظنوا أن الوحي ممكن يأتي في حال الصلاة، فلذلك قلنا سكتوا عن هذا الأمر وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الركعة. فلما انفتنا أقبل علينا بوجهه، ومعلوم أن الإمام بعدما ينصرف من الصلاة من السنة أن يقبل وجه على الناس وأن يستدبر القبلة، قلنا ده للإمام، هذه السنة بالنسبة للإمام، وبالتالي نجد أن المأمون كمأموم بعدما بينصرف من الصلاة نقول يفعل كما يفعل الإمام، بيقبل وجه على الناس ويستدبر القبلة، نقول لا، هذه ليست من السنة بالنسبة للمأموم، لكن هذه السنة بالنسبة للإمام، أن الإمام إذا انصرف من صلاته أقبل على الناس بوجهه واستدبر القبلة، يبقى ده مسنون في حق الإمام، هذا مسنون في حق الإمام، قلنا زي الإمام بالضبط كده لما يرقى على المنبر لكي يخطب في الناس، فعند ذلك بيستدبر القبلة وبيقبل بوجهه على الناس، هذا ما يناسب الحال. بس ده بيكون خاص بالإمام، هذا خاص بالإمام، وبالتالي الإنسان لما بيجلس في مجلس الذكر يبقى يكون وجهه مستقبل القبلة، هذا أفضل، أن كلما استطاع الإنسان أن يتحرى القبلة واستقبال القبلة خاصا في أي عبادة العبادات فهذا أولى، يبقى لكن نقول في حق الإمام هذه السنة، حق الإمام هذه السنة، زي الإمام كده لما يوم الجمعة بيأتي يرقى المنبر مباشرة، يبقى يأتي ثم يرقى على المنبر، هذه السنة بالنسبة للإمام، أما بالنسبة للمأموم فإنه يصلي تحية المسجد كما هو معهود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما انفتل أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. يبقى جواز أن يجري النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نسيت فذكروني، قلنا هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ما فيش تعالي، قلنا دي أمور يعني جبل عليها الإنسان، يعني أمور جبلية، يبقى النسيان ده أمر جبلي بينسى الإنسان، فعلى ذلك ليس هناك مجال للعناد أو التعنت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت فذكروني. قلنا نقول نتعلم الإنسان من ذلك التواضع، يبقى يتعلم التواضع، يبقى النسيان ده أمر بيجري على الإنسان. فنسي آدم فنسي ذريته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا نسيت فذكروني، قلنا أمر بسيط جدا يجري على النسيان، يجري النسيان فيش حرج، لكن نجد أن الشارع وضع لنا المخارج من ذلك الأمر. فقال إذا شك أحدكم في صلاته فبين لهم ويسلم. قال فتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. قال لو شك الإنسان في الصلاة يتحرى الصواب. يا ترى كيف نتحرى الصواب؟ هل نتحرى الصواب معناه أن احنا نبني على اليقين، ولا التحري ده شيء آخر؟ فالبعض حمل وقالوا التحري في الصلاة هو أن يبني على غالب الظن غير مسألة اليقين. البعض فرق ما بين التحري في الصلاة وما بين اليقين. هنعلم بعد ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في الصلاة فليبني على ما تيقن، فليطرح الشك وليبني على ما تيقن. نقول إنسان كده شك أنا في ركعة الثالثة ولا الرابعة، يبقى نقول إيه؟ ابني على اليقين. إيه اليقين؟ اليقين جزما إن أنا صليت الثالثة، ده الشك كله في الرابعة مش في الثالثة. يبقى إن شك الإنسان يعني هو في ركعة صلى الثالثة، يعني هو في ركعة الثالثة أم الرابعة، يبقى الشك كله في الركعة الزائدة اللي هي الرابعة، لكن هو على يقين هو صلى ثلاثا، صلى ثلاثا، فعلى ذلك يطرح الشك. قال ويبني على اليقين، يبني على الأقل، يبني على اليقين هو يبني على الأقل، شك في ركعة يطر ركعة الثانية ولا الثالثة، يبقى نقول له ابني على اليقين اللي هو الأقل اللي هي ركعتين، يبقى نقول له إنك أنت صليت ركعتين تستكمل الصلاة. يبقى شك كده ترى أنا في السجدة الثانية ولا الثالثة، يبقى شك كده السجدة الأولى ولا الثانية، ابني على اليقين، ابني على اليقين. يبقى يبني على اليقين اللي هو بيبني على الأقل ويستكمل صلاته وبعد كده هيسجد للسهو. في البعض قال يتحرى الصواب، يبقى هي معناه أن يبني على اليقين. والبعض فرق ما بين الأمرين، قال تحرى الصواب معناه يبني على غالب الظن، يبني على غالب الظن، يبقى شك كده وصلى ثلاثة أم أربعة، فلكن غالب ظنه أن هي الرابعة، فبنى على التحري، بنى على التحري. يبقى ده أساسا بنى على غالب الظن، بنى على غالب الظن. يبقى رجح الجانب ده، رجح الجانب. يبقى صليت ثلاثة ولا أربعة، قلنا من غير ما تفكر كده ابن على اليقين، يبقى ده من غير ما يفكر. التانية تحرى الصواب، لكن غالب الظن ان هي الرابعة مش الثالثة، غالب الظن هو شك يا ترى دي الرابعة ولا الثالثة، غالب ظنه يقول يرجح ان هي الرابعة، يرجح ان هي الرابعة، فبنى على التحري، بنى على التحري. وبالتالي قالوا انه في الحالة ديت يسجد للسهو من بعد التسليم، يسجد للسهو من بعد التسليم ان تحرى الصواب هو في الصلاة، بناء على تلك الرواية المذكورة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته قال فليتحرى الصواب، يبقى يبني على غالب الظن فليتم عليه. قال ثم ليسلم، يبقى تتم كده تتحرى أنا في ركعة الثانية ولا الثالثة مثلا. يبقى في الحالة دي بنى على غالب الظن، بنى على غالب عنده إن هو في الثالثة مش الثانية، فعلى ذلك يبقى بنى على التحري واستكمل الصلاة. ثم يسلم بعد ما يكمل الصلاة يسلم، ثم ليسجد سجدتين. فكان سجود السهو في الحالة دي يكون من بعد التسليم، سجود السهو هنا يكون من بعد التسليم، ودي المسألة يقول عنها العلماء لو مسألة التحري في الصلاة. فقلنا أن البعض قال التحري في الصلاة معناه أن يبني على اليقين، والبعض قال أن هناك تباين بين أن يبني على اليقين وبين التحري في الصلاة كما بينا. كذلك أيضا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بهذا الحديث، قال فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، قال ثم تحول فسجد سجدتين. يبقى هنا بين لهم الحكم يعني، وبعد كده سجد سجدتين، سجد سجدتين، قلنا عشان هذا السجود يجبر هذا النقص، يجبر هذا النقص أو يرفع به الزيادة التي تمت في صلاته. أيضا في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم، وأن كأن كل واحد كده شك مثلا يقول أنا ظن أن الإمام صلى ثلاثة، يبقى قبل ما يكلم الإمام كده يقول الذي لجواري والإمام صلى إيه شاعر كده سلم ثلاثة، فقلنا فالآخر أيضا شك كما شك الأول، فاستبان لهم أن فعل الإمام سلم من نقصان أو سلم أو تبرك زائدة، فيتكلمون مع الإمام قلنا حتى يكبر ذلك النقص يتم الركعات الناقصة ويسجد للسهو، أو أن هو لو كان صلى بحركات زائدة يبقى عند ذلك يسجد للسهو حتى يزيل ويرفع ذلك الزيادة. قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسة، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون، ولذلك كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت فذكروني، إذا نسيت فذكروني، يبقى جواز أن يجري ذلك النسيان في العبادات والأفعال على الأنبياء، لكنهم لا يقرون على ذلك، لا يقرون على ذلك، ولكن أيضا يصحح له كما يصحح لغيره. كذلك أيضا كما قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كما بين الراوي، قال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلال فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، قال فأخبرت بذلك الناس فقال أتعرف الرجل؟ قلت لا، قال إلا أن أرى فمر بي، فقلت هذا هو، فقالوا هذا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. قلنا الشاهد من كده فرجع فدخل المسجد، يبقى قلنا حركات كثيرة ولكن كانت في مصلحة الصلاة، قلنا على أساس أنه سهى أو أخطأ ذلك الأمر، قلنا ظن أنه أتم الصلاة فلما تحرك وتكلم ظن منه أنه أتم الصلاة، فإحنا هنسقط الحركات الزائدة وحنسقط أيضا يعني هذا الكلام، قلنا لأنه الظن الغالب عنده أنه أتم الصلاة، فلما استبان له أنه لم يتم الصلاة رجع ثم أتم ما بقي من الركعات، ثم يتكلم بعد ذلك تحت باب آخر وباب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك، قال باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته قال فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، قال فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة، قال كانت ركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكان السجدتان مرغمتي للشيطان، وكان السجدتان مرغمتي الشيطان. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته، يبقى الشك وقع في الصلاة، قال فليلقي الشك. يبقى كانت الرواية الأولى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال فليتحرى الصواب وليتم، قال فليتحرى الصواب، هنا قال فليلقي الشك وليبني على اليقين، يبقى يطرح الشك ويبني على اليقين، قلنا اليقين هو الأقل، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، لما يتم على ما بنى عليه قال فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكان السجدتان مرغمتي الشيطان. يبقى قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بنطرح الشك ونبني على اليقين، وقلنا لو كانت يبقى لو كانت الصلاة فعلا يعني كده خمسة يبقى نقول إن هي كانت الركعة الزائدة والسجدتين نافلة، نافلة قلنا حكمها كحكم النافلة يعني صلاته كده تمام صلاة الفريضة، وكأن الركعة الزائدة وكذلك السجدتان يبقى عبارة عن نافلة، عبارة عن نافلة، وإن كانت أساسا صلاته فعلا أتممها بهذه الركعة فكان السجدتين ترغيما للشيطان، ترغيما إذلالا للشيطان، إذلالا للشيطان، قلنا الشيطان بيحاول يلبس الصلاة على الإنسان، يلبس الصلاة، فأوجد لنا الشارع المخرج من ذلك، قلنا حاله كحال الإنسان لما ينسى أن يسمي على طعامه أو على شرابه في بدايته، يبقى ينسى، فتذكر قبل إتمام الطعام أو الشراب، فيقول بسم الله في أوله وآخره، فعند ذلك يتقيأ الشيطان ما كان قد طعم من ذلك الطعام. يبقى دي مخارج، فنجد أن الشارع أوجد لنا مخارج، وكذلك أيضا بيحاول الشيطان أن يلبس علينا ذلك الأمر، ولكن نجد أن الشارع أيضا وضع هذه الحجز والسدود بيننا وبين الشيطان، حتى لو استحفظ الإنسان في جزئية عند ذلك كيف أيضا بندفع الشيطان، فأوجد لنا ذلك المخرج. قلنا عداوة بالغة بيننا وبين الشيطان، وقلنا الشيطان لا ييأس من يعني محاولات، قلنا متعددة لإضلال الإنسان، والمحاولة المستمرة في تلبيس أمر العبادات على الإنسان، في تلبيس أمر عبادات على الإنسان. ونتخيل كده أن الصلاة يعني وقت الصلاة اللي هو بيتمم الإنسان فيها الصلاة نقول وقت ضئيل، ومع ذلك في هذا الوقت الضئيل أيضا نجد أن الشيطان بيحاول أن يلبس على الإنسان، يبقى هنا نجد أنه بيحاول يلبس على الإنسان. يبقى لما بتنسى كده صليت ركعتين أو ثلاثة، جاء منين الكلام ده؟ الشك جاء منين؟ قلنا هي عبارة عن يعني لحظة كده يحاول الشيطان أن يأخذ بها عقل ذلك الإنسان، يأخذ بها نظر ذلك الإنسان فينسى، يعني في أي موضع كان يبقى ينسى. نقول في محاربة مستمرة بيننا وبين الشيطان، ولكن نجد أن الشرع أوجد لنا المخرج حتى لا يستحوذ الشيطان على الإنسان. فإن كان قد شك الإنسان في صلاتك نتيجة الغفلة، فنجد أنه يدفع ذلك عن طريق ما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نجد أن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا ذلك قلنا حنعيد صلوات كثيرة، يبقى حنعيد صلوات كثيرة، ولكن عشان نعلم أن هذه الشريعة شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج، فرفع الله عز وجل الحرج عن هذه الأمة بهذا الحكم، وإلا حنجد كده يبقى الصلاة تبقى ملخبطة. يبقى نتخيل كده الإمام شك الإمام، فعند ذلك ممكن هذا الشك يجعلنا ان احنا نستأنف الصلاة من جديد، وان الصلاة الثانية شك الامام يستأنف الصلاة من جديد، قلنا هتبقى فيها معاناة وفيها مشقة، ولكن كان ذلك الفضل والرحمة والإحسان والإنعام من الرب سبحانه وتعالى أن أوجد لنا ذلك المخرج. ولذلك نقول مسألة بسيطة جدا كما يقصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة يعني بسيطة، قال فإن كانت الصلاة تامة كانت ركعة نافلة والسجدتان، الأمر بسيط يعني أمر بسيط، اطرح الشك اطرح الشك وابن على اليقين. ومع ذلك نقول والله الواحد لما راجع نفسه كده لا فعلا صلى ركعة زائدة، يقول لك ركعة دي خلاص نافلة، وكذلك سجدتي السهو نافلة، يبقى دي نافلة على أساس أنها حركات زائدة عن الصلاة، فعلى ذلك علمنا أن فعل حركات زائدة، فنقول أنها دي نافلة، يبقى نقول ما فيش حرج، لا يقع الحرج ولا الضيق في صدر الإنسان، حكم صحيح وأتممنا الصلاة بصورة صحيحة. فلو كان بعد كده فعلا إن لما طرحنا الشك فعلا إحنا استبان لنا إن إحنا كانت نقص ركعة، خلاص يبقى إحنا أتممنا الصلاة، وكان السجدتين دي ترغيما للشيطان، إذلالا للشيطان، يبقى إغاظة للشيطان، إغاظة للشيطان. يبقى ده المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين، قلنا على أساس فيها إذلال وإغاظة للشيطان، ومخرج بنخرج من خلاله من ذلك الخطأ الذي وقع فيه الإنسان، كنتيجة الغفلة. يبقى لما يشك في الصلاة نقول إن شاء الله استأنف الصلاة من جديد، لا تستكمل الصلاة وحتى تبني على اليقين، قلنا عشان ما ينشغلش، يبقى عشان ما تنشغلش نبدا نقول والله طب صلينا اثنين ثلاثة نبدا نعدد كده، او الواحد يمرر على ذهن ذلك الامر، نقول لا اطرح الشك وابن عن يقين، سأل اوسط ما تكون، سد ذلك الباب، ان الشيطان دخلك من باب الغفله، عند ذلك ابن عن يقين واستكمل الصلاه ثم تسجد سجدتي السهو كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر روايه عن عطاء بن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى، ثلاثا أو أربعة، قال فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. يبقى نقول يبقى تبني على اليقين وتستكمل الصلاة وبعدين تسجد للسهو وتسلم، يسجد السهو هنا يبقى قبل التسليم، قال وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، لو كانت ركعة خامسة شفعها بيتين، يبقى كأن سجود السهو ده هنرفع به الركعة الزائدة، فيبقى كأننا صلينا أربع ركعات بالضبط. يبقى نقول معناها ركعة خامسة وبالتالي كأنها وتر. وطبعا هنا الوتر ما فيش يعني صلاة الظهر شفع، صلاة العصر شفع، فعلى ذلك يبقى نقول ان السجود السهو ده هيرفع لك الركعة الزائدة. فقال فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهتين، يبقى كأن سجود السهو هيرفع به هذه الزيادات التي تمت سواء في الحركات أو كانت في الصلاة أو كانت في الركعات. وإن كانت رابعة قال فالسجدتان ترغيم للشيطان، قال لو كانت رابعة يبقى ده إغاظة وترغيم للشيطان كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا قال فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وجالس ثم يسلم. يبقى سجود السهو هيبقى قبل التسليم، قبل التسليم يبنى على اليقين نبنى على الأقل، وبعد كده نستكمل الصلاة، نستكمل الصلاة بناء على البناء على اليقين، ونتمم الصلاة وتسجد للسهو قبل التسليم بعد التشهد، وقبل التسليم تسجد للسهو سجدتي ثم تسلم بعد ذلك كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبين بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب من قال يتم على أكثر ظني، قال باب من قال يتم على أكثر ظني، ونرجع عنه الكلام إذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.